بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من ذلك الذي منذ أن ولد أصبح محورا لكل ما في هذه الحياة، غير حياة البشرية كلها، وكانت كلمة منه تبدل نمط الطريقة التي كان الناس يتعاملون بها فيما بينهم؟ من ذلك الذي بكلماته حول الجبناء إلى شجعان، والجهلة إلى علماء، والمتخلفين إلى حملة راية الحضارة؟ من ذلك الذي منذ أن ولد وذكره على كل شفة ولسان، وفي عالم السماوات تغيرت أمور بولادته، ولا تزال هذه الحياة تشهد تغييرات وتبديلات ومحورها هو؟ من ذلك الذي لا تفتح المذياع في أي مكان من العالم إلا لتجد حديثا عنه، أو حديثا عن أتباعه، أو حديثا عن الدين الذي جاء به إلى الناس؟ أية صفات كانت عنده؟ ما هي أخلاقه؟ ما هي شمائله؟ ما هي فضائله؟ ما هي مناقبه؟ ومن أين جاءت تلك المناقب والفضائل والأخلاق؟ من أين جاء بها؟ من الصعب جدا أن يحاول أحد أن يحصر شخصية كشخصية رسول الله، سيد خلق الله وخاتم رسول الله وحبيب الله، في كلمات، في محاضرة، في كتاب. صحيح أن من الممكن أن نصفه في جسمه، أن نتحدث عن طوله، عن لون بشرته، عن لون عينيه، عن طريقة مشيته، عن طريقة أكله وشربه، لكن روح النبي هي نور الله عز وجل، وأول ما خلق الله عز وجل نوره، أي بعد الله ولا قبل لله ولا بعد لله، ولكن أول وجود كان وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك النور هو الذي أصبح في هذا الجسد. ومن يستطيع أن يصف نور الله، أن يستوعب نور الله؟ لو أن أحدا أراد أن يضع قائمة بصفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالقائمة تبتدئ ولكنها لا تنتهي. لما؟ لأن صفات رسول الله هي كلمات الله، وكلمات الله لو تحولت الأشجار أقلاما والبحار مدادا وحبرا والبشرية كلها في كل زمان ومكان أصبحوا كتابا، فكلمات الله لا تنفد وأرواحهم تنفد وحياتهم تنتهي. ولكن السؤال، أي صفات في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت أما لبقية الصفات؟ أي صفات نستطيع أن نذكرها كصفات أساسية نبعت منها ورشحت منها بقية صفات النبي؟ هل كل صفة في رسول الله كانت صفة مستقلة، أم أن هنالك صفات في النبي نبعت منها كثير من الصفات الأخرى؟ أعتقد والعلم عند الله أن هنالك صفتين أساسيتين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذكرها ونكررها في صلاتنا: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي كان عبدا، من صفة العبد هذه نبعت صفات في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي رسول الله، ومن كونه رسولا لله نبعت صفات أخرى فيه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كان عبدا، هذه من أهم الصفات في أي إنسان. انظروا: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولن يكن له كفوا أحد. كل من اقترب إلى الله بالعبودية، بالتواضع، بالسجود، بالعبادة، وكلما ازداد العبد عبودية لله كلما أصبح أعظم وأكبر. الميزان هذا، المقياس هذا، ثبت في الأرض عبودية الله، ضع توحيد الله عز وجل ووحدانيته أمام ناظريك، فكل من كان أقرب إلى العبودية لهذا الواحد الأحد كلما كان أعظم. النبي أول العابدين، أول من خلقه الله، ومن أول ما خلقه الله عبد الله. النبي أول النبيين ميثاقا وآخرهم مبعثا. أول النبيين ميثاقا، أخذ الله ميثاق العبودية من النبي قبل أن يأخذه من بقية الأنبياء: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. هذه أهم صفات النبي، كان عبدا. الصفة الأخرى التي نبعت منها صفات هي صفة كونه رسول. قل إنما أنا بشرا مثلكم يوحى إلي. بعض الناس رأى في النبي بشريته وعبوديته وحاجته إلى الله وحاجته إلى الطعام إلى الشراب، فظن أن النبي مثل بقية الناس، وقال لا امتياز للأنبياء، هؤلاء بشر مثلنا، ونسي أن النبي لعبوديته لا مثيل له، لأنه العبد الذي عبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، بل وجد الله أهلا للعبادة فعبده فلا مثيل له. صحيح أن الله يبعث أنبياءه محتاجين إليه حتى في ملح طعامهم، وقد أوحى إلى داود قائلا يا داود حتى ملح طعامك أطلبه مني. ليش يأتي النبي وهو يحتاج إلى طعام وشراب؟ ما لهذا النبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لما لم يكن ربنا يستجيب للناس حينما كانوا يريدون أن يكون الأنبياء مثل الملائكة يختلفون عن بقية البشر؟ لأن هنالك مشكلة كبرى، أن البشرية لأنها عاجزة بطبعها وطبيعتها عن أن ترى الله عز وجل، فهو لا يحس ولا يجس ولا يعرف بالحواس الخمس. البشرية إذا رأت إنسانا يتميز عنها بشيء لربما اتخذته إلها يعبد من دون الله، يعني ربما وقعت في الخطأ الأساسي الذي جاء الأنبياء جميعا لكي يبعدوا الناس عنه، وهو أن يتخذوا عباد الله آلهة من دون الله. ولذلك النبي يولد كما يولد بقية البشر، ويحتاج إلى الطعام والشراب ويمرض، وإذا أصيب بحجر تسقط رباعيته وتنكسر جبهته. عيسى بن مريم أولده الله من أمه، ولد في رحم، ولد كما يولد بقية الناس ولكن لأن عيسى لم يكن له أب اتخذه الناس ربا من دون الله. ولذلك الأنبياء جانب البشرية عندهم والعبودية هي البارزة أمام الناس، لكن هل هم مثل الآخرين لا امتياز لهم؟ لا، امتيازاتهم لحالة العبودية، لمعرفة النبي أنه عاجز لولا إرادة الله فيه، أنه محتاج إلى ربه. فكلما ازدادت معرفته بالحاجة ومعرفته بالعجز ومعرفته بالعبودية، كلما ازداد خضوعه وخشوعه وطاعته لله، وكلما ارتفع على مستوى البشرية كلها. ولذلك نجد في صفات النبي وفي مناقبه وهذه الأمور، نجد كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفض أن يعامل كملك، أن يقلد ملكا، يرفض هذه الأمور. ربما يقول قائل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفض ذلك حتى يقلده الناس. نعم كان قدوة، لكن الأساس كان النبي يريد أن يكسب رضا الله عز وجل، لا يهمه ما يرتبط بالآخرين. في الحديث الشريف عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وهذا الكتاب كله مروي عن الإمام الصادق حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما روي عن حفيده الإمام الصادق. يقول الإمام: ما أكل رسول الله متكئا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه تواضعا لله. عند نعمة الله عز وجل فهو يجلس جلسة المتواضعين، ولا صافح رسول الله رجلا قط فنزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده، ولا كافأ رسول الله بسيئة قط، لأن الله أوحى إليه: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وما منع سائلا قط، إن كان عنده أعطى وإلا قال يأتي الله به، ولا أعطى على الله شيئا قط إلا أجازه الله، إن كان ليعطي الجنة فيجيز الله له ذلك بمقدار ما خضع لله أعطاه الله. حتى لو أن النبي قال لأحد: لك الجنة، أعطى ربنا الجنة لذلك الرجل المفوض إليه دين الله عز وجل. يقول أيضا الإمام الصادق سلام الله عليه: مرت امرأة بذية برسول الله وهو يأكل، وهو جالس على الحضير يعني على التراب من دون أن يكون هنالك شيء تحته أو أن يكون هنالك خوان قد وضع الطعام عليه. أحيانا كان النبي يأكل التمر وهو على التراب، يعني التمر على التراب، التمر على الرمال، لأنه لا يجد شيء يضع التمر فيه. هذه المرأة مرت فرأت أن النبي يأكل الطعام وهو على الحضير، فقالت: يا محمد، إنك لا تأكل أكل العبد وتجلس جلوسه. فقال لها رسول الله: إني عبد، وأي عبد أعبد مني؟ هذا امتياز، إني عبد وأي عبد أعبد مني. فقالت له: فناولني لقمة من طعامك. فأخرج رسول الله، فالنبي ناولها لقمة من طعامه، فقالت: لا والله، إلا الذي في فيك، أريد اللقمة اللي في حلقك تعطيني إياها. فأخرج رسول الله اللقمة من فيه فناولها فأكلتها، وقال أبو عبد الله: فما أصابها بذاء، يعني داء أو بداء، حتى فارقت الدنيا. أي عبد أعبد مني؟ قل: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد. كان يخاف من الله، النبي يخاف من الله. نعم، ولأنه كان يخاف من الله عز وجل أكثر من بقية البشر امتاز عليهم، لأن النبي يعرف قدر الله. لكن الناس: وما قدر الله حق قدره، اللي ما يعرف الله يستهين بالله عز وجل، لكن النبي يعرف الله. الإمام الصادق يقول: كان رسول الله في بيت أم سلمة في ليلتها، لأنه كان يقسم لياليه بين زوجاته، في الليلة التي كانت من نصيب أم سلمة كان هناك، ففقدته من الفراش، قعدت شافت النبي ما موجود، فدخلها من ذلك ما يدخل النساء، فقامت تطلبه في جوانب البيت حتى انتهت إليه وهو في جانب من البيت قائم يرفع يديه يبكي وهو يقول: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا. اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا. فانصرفت أم سلمة تبكي حتى انصرف رسول الله لبكائها، فقال لها: ما يبكيك يا أم سلمة؟ ليش تبكي؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ولم لا أبكي وأنت بالمكان الذي أنت به من الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تسأله أن لا يشمت بك عدوا ولا حاسدا، وأن لا يردك من سوء استنقذك منه أبدا، وأن لا ينزع عنك صالح ما أعطاك أبدا، وأن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين أبدا. أنت ومقامك، وهذا تطلب من الله. اسمع الجواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم سلمة، وما يؤمنني؟ شنو الضمان اللي عندي إلا هو؟ وما يؤمنني، يعني ماذا يجعلني في أمان من هذه الأمور التي طلبت من الله أن يبعدها عني؟ وما يؤمنني يا أم سلمة، وإنما وكل الله يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين فكان منه ما كان. يعني النبي يحتاج إلى الله؟ نعم نعم، الواحد الأحد هو، وبمقدار ما أعطى للنبي رفعه إليه بمقدار ما رفع. شوف، يريد العبودية لأن يعرف قيمة العبودية لله. احنا ما نعرف، اللي ما يعرف الجوهر قطعة من الألماس الثمين أعطيها للطفل يمكن يبيعها بفلس، يبيعها بشاكليت، يبيعها قطعة من الحلوى، ليش؟ ما يعرف قيمة الجوهرة هذه. من لا يعرف قيمة العبودية لله فهو لا يعرف أنها بالنسبة إليه نعمة وثروة. الإمام علي يقول: الزهد ثروة. عجيب، زهد ثروة؟ نعم، ما يكون عندك شيء أو ما تريد شيء، هي ثروة. الثروة ليست في أن تملك الدينارا والدرهما، الثروة في أن تكون زاهدا في الدينار والدرهم. قال رسول الله: عرضت علي بطحاء مكة ذهبا، يعني أن الله عرض علي بطحاء مكة، صحراء مكة تصبح ذهب. والنبي كان يحتاج إلى المال، في طعامه يحتاج إلى المال، في طعام أهله يحتاج إلى المال، في إنفاقه على الناس يحتاج إلى المال، والله يعرض عليه: عرضت علي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: يا رب لا، أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا شبعت حمدتك وشكرتك، وإذا جعت دعوتك وذكرتك. ما أريد، ما أريد الذهب. ليش؟ حتى يعبد الله. إذا شبع شكر الله وحمده، وإذا جاع ذكره فطلب منه. شايف أحيانا واحد من عندنا يستثقل الدعاء، ترفع إيدك تطلب من الله، تطلب من الله كل شيء، مو الأشياء الكبيرة فقط، لأنه ماكو فرق أشياء كبيرة صغيرة، كل أنت تحتاج له. وتطلب من الله لأن الله هو المعطي كل شيء، ما في إله آخر خلق لنا التوافه حسب تعبيرنا أو معرفة، وإله آخر خلق لنا الأشياء الكبيرة كلها خلقها الله عز وجل. ولا بد أن تدعو، والأمر أمامك، طعام أمامك تريد تأكله لازم تدعو تطلب من الله هذا الطعام نفسه. ليش؟ يعني هاي الطعام أمامي، هم أذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، خو أكل الطعام، ترى ممكن هذه اللقمة التي تضعها في فمك لا تدخل جوفك بل تسلب روحك أيضا. كم من أناس ماتوا بلقمة شرقت عندهم. شاعر يقول: لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان. اللي الغصة لقمة تقف هنا فيموت، اللقمة تسد عليه منفذا رئتين ومن ثم لا يتنفس ويموت. دقيقتين ما تتنفس انت ميت، دقيقتين. لو واحد وقع بالماء خلال دقيقتين ميت، الاكسجين ما يوصل للراس. لكن البشر مغرور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد العبودية. يقول الإمام الصادق: ما أكل نبي الله وهو متكئ منذ بعثه الله. ليش؟ أنت شايف الفقراء أحيانا يبدون يتشبهون بالأغنياء. ذكر لي أحد الإخوة قال: أنا يعجبني أروح فنادق درجة أولى. قلت له: ليش؟ قال: حتى أتشبه بالملوك، أمر أنهي جيبوا حطوا، فكأن هنالك عبيدا أمامي. شوف النبي ما كان يتكئ، وكان يكره أن يتشبه بالملوك، يكره. يعني واحد ما عنده ملك ممكن يكره، لكن واحد عنده الملك وعنده الملكوت ومع ذلك يكره أن يتشبه بالملوك. وبعد يريد الخير للناس ويرتاح إذا عمل خيرا. أحيانا في عمل شغل مهمة، قضية، مسألة، مشكلة تهرب منها أنت، قل الحمد لله الله خلصت. فلان واحد كان متورط وإجى علي وذبيت على فلان مثلا، أو قضية من القضايا أو عمل من الأعمال أنت تهرب منها. لكن عمل الخير أنت لازم تبحث عنه، مو تشرد من عندك. صحيح أنك هربت منها في الدنيا لكن خسرت ثوابها في الآخرة. شوف، جاء رجل إلى رسول الله وقد بري ثوبه، شاف النبي ثوبه خمو مثلنا يومية، عندهم ثياب جديدة، عنده ثوب يلبسه لا ما شاء الله، بري ثوبه فحمل إليه 12 درهما، 12 درهم جاب له. فقال النبي: يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوبا ألبسه. 12 درهم ذاك الوقت ما كان يسوي فرد ثوب غالي، لأن درهم مو دينار. ولكي تعرفوا أن النبي ماذا كان يعمل، أن بعض أتباعه فيما بعد وبعض صحابته فيما بعد، هؤلاء جمعوا من الذهب والفضة ما كسر بالفؤوس. وأحدهم في زمن الخليفة الثالث حينما مات جيء بثروته حتى سد المنظر ما بين الطرفين في الغرفة، يعني وضعوا في الوسط أمام الخليفة في ديوان الخليفة، اللي جالس على طرف ما كان يشوف الطرف الثاني. أبو ذر كان جالس هناك بينظر يطالع، عجيب ذولا أصحاب النبي شكد تبدل وتغير. فقال الخليفة: إن فلان رحمه الله وأدخله جنته. أبو ذر قال: ليش؟ شعجب؟ قال: لأنه كان يقرأ الضيف ويساعد الفقراء. قال: فما هذا الذي جمعه؟ ما اجتمع مال إلا عن بخلنا وحرام. واحد سألني قال: لا ممكن واحد يرث مال لا بخل لا حرام. قلت له: زين إذا احتفظ به إما بخل وإما حرام، ما معقول واحد ينفق وبعد عنده. قال: فما هذا؟ هذا اللي نشوفه شنو؟ فالتفت إلى شخص آخر خليفة قال له: شنو رأيك؟ قال: إيه كما تقول أنت. أبو ذر قال: إن الله يقول في كتابه الكريم: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. 12 درهم جايبي إلى رسول الله يشتري ثوبه. الإمام علي أخذ ويقول فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصا ب12 درهما وجئت به إلى رسول الله فقال يا علي غير هذا أحب إلي. شوف شوية حسب تعبيرنا جخ، لا ما أريده، غير هذا أحب إلي. أترى صاحبه يقيلنا اللي اشتريت من عنده مستعد للإقالة يعني يرجعه؟ فقلت لا أدري. فقال انظر وشوف. فجئت إلى صاحبه فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كره هذا، يريد ثوبا دونه أنزل من عنده فأقلنا فيه. فرد علي الدراهم وجئت بها إلى رسول الله، فمشى معي إلى السوق، هو إجا ليبتاع قميصا. شايف لك حتى الآن أمير ملك من الملوك يمشي بالشوارع، يمكن الملك يحكم 30 سنة 40 سنة 50 سنة يحكم، ما حد شايفه من شعبه بس في التلفزيون. فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق، النبي رايح يشتري ثوب، فرأى جارية قاعدة على الطريق تبكي. النبي ما قال ما عندي شغل، أنا رايح على شغل، إنما سألها فقال لها رسول الله ما شأنك؟ قالت يا رسول الله إن أهل بيتي أعطوني 4 دراهم لأشتري لهم حاجة فضاعت، ضيعت الدراهم 4 فلا أجسر أن أرجع إليهم. فأعطاها رسول الله 4 دراهم وقال ارجعي إلى أهلك، ومضى رسول الله إلى السوق فاشترى قميصا ب4 دراهم ولبسه وحمد الله. فرأى رجلا عريانا يقول من كساني كساه الله ثوبا من الجنة أو في الجنة. فخلع رسول الله قميصه الذي اشتراه وكساه السائل. احنا كم مرة نسوي هاي الشغلة؟ او تعرفون احد مسوي هاي الشغلة؟ مشتري له توه ثوب حتى يلبسه، لان ثوب السابق ما يصلح الا، ما عنده غير هذا الان، ويخلع ويعطي. نعم فاطمة عملت في ليلة زفافها لانها ابنة رسول الله. فخلع رسول الله قميصه الذي اشتراه وكساه السائل، ثم رجع إلى السوق فاشترى بال4 التي بقيت قميصا آخر فلبسه وحمد الله ورجع إلى منزله. 12 دراهم اشترى ب4 دراهم ثوب وحمد الله ورجع. وإذا الجارية التي رآها وهي تبكي قاعدة على الطريق، فقال لها رسول الله ما لك لا تأتين أهلك؟ ليش بعدك قاعدة؟ ليش ما تروحين البيت؟ قالت يا رسول الله إني قد أبطأت عليهم، تأخرت عليهم وأخاف أن يضربوني. فقال لها رسول الله مري بين يدي ودليني على أهلك، تفضلي قدام وقولي أهلك وين. فجاء رسول الله حتى وقف على باب دارهم ثم قال السلام عليكم يا أهل الدار، فما أجابوه. فقال السلام عليكم يا أهل الدار، فما أجابوه. فأعاد السلام فقالوا عليك السلام يا رسول الله ورحمته وبركاته، ورحمة الله وبركاته. فقال لهم ما لكم تركتم إجابتي في أول السلام والثاني؟ قالوا يا رسول الله سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه، أنت دا تسلم علينا، حبينا نسمع من عندك بعد. فقال رسول الله إن هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤاخذوها، اتحاسبوها. فقال يا رسول الله هي حرة لممشاك، أنت اللي تتوسط، هي حرة، كانت جارية عبدة. فقال رسول الله شوف النبي في هذه الحادثة يفرح، يفرح على عمل خير ربما احنا نعتبره بسيط، وربما نقول ان رسول الله رئيس دولة وقائد جيش ونبي، ما لازم هذه الامور البسيطة يهتم بها، لكن لا، ترى ما معقول الانسان العظيم المؤمن بالله عز وجل حتى وان كان يقوم باعمال كبيرة لازم يقوم بهذه الاعمال بيده برجليه يقوم بها، كديدن الأنبياء والأوصياء. فقال رسول الله: الحمد لله، ما رأيت 12 درهما أعظم بركة من هذه، كسى الله بها عريانين وأعتق نسمة. النبي وذاك اللي ما كان عنده ثوب الله كساهم بها 12 درهم وأعتق نسمة. إذن صفة العبودية في الله عز وجل زهد في رسول الله عز صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته، وزهده في هذه الحياة، وعدم رغبته في أن يتشبه بالملوك، وخضوعه لله وعبادته، حتى أنه حينما بعث جاء إلى الدار ففرشت له خديجة الفراش كعادتها، فأخذ جانبا من الفراش وطواه وقال: انتهى عهد النوم يا خديجة، بدأ عهد العمل، عهد العبادة، عهد الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكان أيضا من في هذه الصفات مثلا يعيش مع الناس كأحد منهم، مثل ما يأكل معهم يجلس معهم، وأحيانا كانوا يستغلون هذه الصفة في رسول الله، يجي وراء باب بيت النبي: يا محمد اخرج إلينا، هذا رسول الله، شنو هالطريق، من الذين ينادونك من وراء الحجرات، ما عنده شغل، شغلات تافهة، يطلب النبي. زين عدد المسلمين كثير، هذه روح الثاني يجي، الثاني روح الثالث يجي، الرابع، شغل النبي كأنه صاير هذا النوع لأولئك الرجال. بس النبي كان خلوقا متواضعا عبدا لله عز وجل، حتى أنه أحيانا كان يمازح أصحابه. رأى أبصر رسول الله امرأة عجوزا دردا، دردا يعني اللي سقطت أسنانها، فقال: أما إنه لا يدخل الجنة عجوز دردا، عجوز اللي سقطت أسنانها ما تدخل الجنة، فبكت. فقال رسول الله: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله إني دردا. فضحك رسول الله وقال: لا تدخلين الجنة على حالك، في الجنة حول العلم، مو عجائز أسنانهم ساقطة حالتهم حالة. ورأى امرأة رمصاء العينين، رمصاء العين يعني ماء أبيض جامد في عينها، فقال: أما إنه لا تدخل الجنة رمصاء العينين، فبكت وقالت: وإني لفي النار. قال: لا، زين الله ما عنده غير جنة ونار، إذا أنا مو في الجنة لعت النار. فقال: لا، ولكن لا تدخلين الجنة على صورتك. يأتي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، فيرى النبي جالسا على حصير، وقد أثر الحصير في جسمه، حصير خشن من الخوص مسوينه والنبي قاعد عليه، مأثر على جسمه، ووسادة ليف قد أثرت في خده، فجعل يمسح ويقول: ما رضي بهذا كسرى ولا قيصر، إنهم ينامون على الحرير والديباج وأنت على هذا الحصير يا رسول الله. فقال النبي: لأن خير منهما والله، إذا إحنا من نام على الحرير والديباج صرنا مثلهم. قال لك: كسرى وقيصر ما يرضون إلا ينامون على الحرير والديباج وأنت على الحصير. فقال النبي: لأن خير منهما والله، لأن أكرم منهما والله، ما أنا والدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثل الدنيا كمثل رجل راكب مر على شجرة ولها فيء فاستظل تحتها، فلما أن مال الظل عنها ارتحل وتركها. هاي الدنيا ما لنا والدنيا، شو عندي ويا الدنيا، هنا نأتي إلى بعض فضائل النبي وبعض فضائل أمته. نرجو من الله الذي حرمنا رؤية رسول الله في هذه الدنيا أن لا يحرمنا رؤيته يوم القيامة. اللهم إني آمنت بمحمد ولم أره فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته وارزقني صحبته. النبي عنده فضائل، أمة النبي أيضا عندها فضائل، طبعا بشرطها وشروطها. يقول الإمام الصادق: بينما أصحاب رسول الله جلوس في مسجده بعد وفاته يتذاكرون فضله، إذ دخل علينا حبر من أحبار اليهود من أهل الشام، علماءهم، واحد من علماءهم جاي يدخل على أصحاب النبي، قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والأنبياء وعرف دلائلهم، فسلم علينا وجلس. عالم كبير من علماء اليهود، دارس يعرف. لبث هنيئا، سكت فترة، ثم قال: يا أمة محمد، ما تركتم لنبي درجة ولا لمرسل فضيلة إلا وقد نحلتموها لمحمد نبيكم، فهل عندكم جواب إن أنا سألتكم؟ ما تركت فضيلة من فضائل الأنبياء إلا ذكرتوها لنبيكم. أنا عندي أسئلة، عندي فضائل للأنبياء الذين سبقوا ليست لنبيكم. فقال له أمير المؤمنين: سل يا أخ اليهود ما أحببت، فإني أجيبك على كل ما تسأل، ما دام جاي منطق. إحنا عندنا منطق في مقابل بعون الله ومشيئته. فوالله ما أعطى الله نبيا ولا مرسلا درجة ولا فضيلة إلا وقد جمعها لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وزاده على الأنبياء والمرسلين أضعافا مضاعفة. وأنا أذكر لك اليوم من فضائله من غير ازدراء مني على أحد من الأنبياء ما يقر الله به أعين المؤمنين. أنا ما أنزل قدر بقية الأنبياء، أذكر لك فضائل النبي. شكرا لله على ما أعطى محمدا وزاده عليهم الآن، فاعلم يا أخ اليهود أنه كان من فضله، فضل النبي يعني صلى الله عليه وآله وسلم عند ربي وشرفه، ما أوجب المغفرة والعفو لمن خفض الصوت عنده. إذا واحد أجي عند النبي احتراما للنبي نزل صوته، الله يغفر له، لهالدرجة الله يحب نبي. فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قرن طاعته بطاعته فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم قربه من قلوب المؤمنين وحببه إليهم، وكان يقول النبي يقول: إحنا نحب النبي. فكر يعني رحنا درسنا حياته، مثلا حصلنا من وراء النبي منفعة فأحببناه، لا، هذا حب من الله عز وجل ألقاه في قلوبنا. النبي شوف شي يقول، يقول: خالط حبي دماء أمتي فإنهم يؤثروني على الآباء والأمهات وعلى أنفسهم. احنا من نقول بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله؟ هذا الله أعطاه هذه المحبة. ثم اليهودي قال إن آدم، طبعا ألخص هذا الحديث لأنه طويل، قال اليهودي إن آدم أسجد الله الملائكة له. بعد هاي الفضيلة وين نبيكم؟ الله أسجد الملائكة لآدم، فهل فضل لمحمد بمثل ذلك؟ فقال علي عليه السلام: قد كان ذلك. شلون؟ ولئن أسجد الله لآدم ملائكته فإن ذلك لما أودع الله صلبه من الأنوار والشرف، إذ كان هو الوعاء ولم يكن سجودهم عبادة له وإنما كان سجودهم طاعة لأمر الله وتكرمة وتحية واعترافا لآدم بالفضيلة. ولقد أعطى محمدا أفضل من ذلك، وهو أن الله صلى على محمد. صلى عليه وأمر ملائكته أن يصلوا عليه، وأمر جميع خلقه بالصلاة عليه إلى يوم القيامة. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا يصلي عليه أحد في حياته وبعد وفاته إلا صلى الله عليه بذلك عشرة، وأعطاه من الحسنات عشرة بكل صلاة صلى عليه. ولا أحد يصلي عليه بعد وفاته إلا وهو يعلم بذلك، ويرد على المصلي والمسلم مثل ذلك. إن الله تعالى جعل دعاء أمته فيما يسألون ربهم موقوفا من إجابته حتى يصلوا فيه عليه. يعني الله ما يستجيب دعاء إلا إذا أنت ذكرت النبي: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعطني كذا، وأسألك كذا. ولذلك في الروايات: إذا أردت الاستجابة من الله عز وجل فصل على النبي في بداية حاجتك، وصل عليه في نهاية حاجتك، فإن الله يستحي أن يستجيب لنصف دعاء المؤمن. ما دام صليت على النبي الله يقبل من عندك. صلاة على النبي ما في شرط، الله يقبل بدون شرط. بل وجعل دعاء أمته فيما يسألون ربهم موقوفا من إجابته حتى يصلوا فيها عليه. فهذا أكبر وأعظم مما أعطى لآدم. أصلا أولا الله أسجد الملائكة لآدم لأن النور النبي كان في صلبه. أنت ما تؤمن بهذا الشيء، لكن الله صلى على رسوله وأمر الملائكة. وبعد: ولقد أنطق الله تعالى صم الصخور والشجر بالسلام والتحية له، وكنا، الإمام علي يقول: وكنا نمر معه فلا يمر بعشب ولا حجر إلا قالت: السلام عليك يا رسول الله، تحية وإقرارا لنبوته. قال اليهودي: فإن الله تعالى ألقى على موسى محبة منه. فقال الإمام علي سلام الله عليه: لقد كان كذلك، ومحمد ألقى عليه منه محبة فسماه حبيبا، وذلك أن الله أرى إبراهيم صورة النبي وأمته، فقال: يا رب، ما رأيت من أمم الأنبياء أنور من هذه الأمة، فمن هذا؟ فنودي: هذا محمد حبيبي، لا حبيب لي من خلقي غيره، أحببته قبل أن أخلق سمائي وأرضي، وسميته نبيا، وأبوك آدم يومئذ من الطين، ما أجريت فيه روحا، وقال: لقد ألقيت، نعم، وأقسم بحياته في كتابه. الله يحلف بحياة النبي. وين عندنا آية في القرآن أن الله يحلف بحياة النبي؟ نعم. وأقسم بحياته في كتابه، فقال تعالى: لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. أي وحياتك يا محمد، وكفى بهذا رفعة وشرفا من الله ورتبة. قال اليهودي: فأخبرني بما فضل الله تعالى أمة محمد على سائر الأمم. زين، في الأنبياء ما وجد فضيلة لنبي لم تكن لرسول الله في صورتها الأكمل. سأجعل على الأمم. فقال علي: لقد فضل الله أمته على سائر الأمم بأشياء كثيرة، إنما أذكر لك منها قليلا من كثير. من ذلك قول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن ذلك أنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلق في صعيد واحد، سأل الله تعالى النبيين: هل بلغتم؟ شوفوا، يوم القيامة هي يوم الفصل، هو يوم الفصل، نهاية كل ما خلق الله عز وجل لازم يصير فصل كامل بين الخير والشر، الظلمة والنور، الحق والباطل، الصلاح والفساد، الإيمان والنفاق، الجنة والنار. لذلك في محاكمات، في مساءلات، الله يسأل أنبياء، يقول لعيسى: أنت الذي قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ حتى النبي يسأله. الإمام علي يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلق في صعيد واحد، أول شيء يتم الحجة: أيها الأنبياء هل بلغتم؟ فيقولون: نعم. فالله يلتفت إلى الأمم يقول: هل بلغ هؤلاء الأنبياء؟ فينكرون فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله وهو أعلم بذلك للنبيين، يقول: من شهداؤكم اليوم؟ الجماعة ينكرون، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أنتم تقولون بلغنا، وهؤلاء الناس يقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. من شهداؤكم اليوم؟ فيقولون الأنبياء: من شهدائنا؟ محمد وأمته. فيشهد لهم أمة محمد المصطفى بالتبليغ، وتصدق شهادتهم شهادة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤمنون عند ذلك. وذلك قول الله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة النبي تأتي وتقول: يا رب هؤلاء يكذبون، لأن كلام الأنبياء وصلت إلينا، شلون ما وصلت إلهم؟ احنا آخر الأمم كنا، فشفنا اللي جرى، سمعنا، رأينا. يقول: يكون محمد عليكم شهيدا أنكم قد بلغتم الرسالة. وبعد من امتيازات هذه الأمة إنه أول الناس حسابا. الأمم رب العالمين يجمعهم كلهم من أول ما خلق الخلق قبل 5 ملايين عام على الأقل، البشر كانوا موجودين والآن موجودين، وإلى أن يريد الله إنهاء هذه الحياة البشر يتوالدون يتناسلون، كلهم يجيبهم يوم القيامة، يوم صعب، فكل واحد يريد بسرعة تخلص قضيته، خاصة المؤمنين. إنه أول الناس حسابا أمة النبي، وأسرعهم دخولا إلى الجنة قبل سائر الأمم كلها. وبعد: إن الله يدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 بغير حساب. 70,000 من هذه الأمة، بعد ما يحتاج حساب، ما يحتاج وقوف، ما يحتاج تعطيل. وجوههم مثل القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب في السماء هم أمناؤه، ولا اختلاف بينهم ولا تباغض بينهم. السلام عليكم. ومنها، من جملة امتيازات هذه الأمة، أن الله جعل توبتهم الندم والاستغفار والترك للإصرار. إذا أذنب أحد من هذه الأمة ثم استغفر الله وندم على ما فعل وترك الإصرار عليه، بينما توبة بني إسرائيل جماعتك أيها الحبر اليهودي لازم يقتلون أنفسهم، إيش قد فرق؟ هذه الأمة إذا أذنب منهم مذنب ثم ندم على ما فعل واستغفر الله وترك الإصرار عليه، الله يغفر له. وكانت توبة بني إسرائيل قتل أنفسهم. ومنها قول الله لنبيه: أمتك هذه مرحومة، عذابهم في الدنيا الزلزلة والفقر. أحيانا تجد مؤمنين فقراء، مؤمنين تقع عليهم حوادث، حتى البعض يسأل: هذول أهل هذه القرى في هذه المنطقة وتلك، ناس فطريين مؤمنين طيبين، ليش الله يبقى يبعث الزلزال عليهم؟ هذا هو عذاب الدنيا، في الآخرة لا عذاب عليهم. ومنها أن الله يكتب للمريض الكبير من الحسنات على حساب ما كان يعمل في شبابه وصحته من عمل الخير. في شبابك كنت تقوم بأعمالك، كبرت ما عندك بعد قدرة، فوصل أعضاءك ترجف، صعوبة في الاستمرار على ما كنت تعمل. يقول الله لملائكته: اكتبوا لعبدي مثل حسناته قبل ذلك ما دام في وثاقي، ما دام بعد حي. فيكتب لهذا العبد ما كان يعمل في شبابه. هذه بعض صفات رسول الله وصفات أمته. ونعود إلى ما قلنا أن صفة العبودية التي كان يمتلكها رسول الله، منها رشحت صفة التواضع عند النبي، منها رشحت عباداته، منها رشحت كثير من صفاته. وصفة حمل الرسالة أيضا رشحت منها صفات. شجاعة النبي، كان أشجع من خلق من البشر، أشجع من خلق الله من البشر. الإمام علي بعظمته الذي لا يذكر اسمه إلا وتذكر شجاعة مع اسمه، كان يقول: كنا إذا اشتد بنا الوطيس نلوذ عريش رسول الله، فلا يكون أقرب إلى العدو منه. وفي بعض الروايات أن الشجاع من أصحاب النبي من كان يلوذ برسول الله، أما غير الشجاع فيشرد ثلاثة أيام بعد ذي يركض وبيهرب من المعركة. الشجاع من كان يلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محمد رسول الله، هذا العبد الذي يذكره الله في كتابه بصفته الشخصية لصفة العبودية التي كانت عنده رسول الله والذين معه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ليش أشداء على الكفار ورحماء بينهم؟ لأنهم يعبدون الله، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم في أثر النعمة على وجهه، مقدار ما ماكل لحم والشحم وفواكه، لا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نرجو من الله عز وجل الذي أعطانا محبة رسوله أن يعطينا شفاعته يوم القيامة وأن يحشرنا في زمرته. اللهم إني أسألك الأمن والإيمان بك والتصديق بنبيك والعافية من جميع البلاء والشكر على العافية والغنى عن شرار الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.